رب هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، رب ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. اللهم سدد لساني وألسنة دعاة التوحيد، وأجر به ما تحب أن يسمع خلقك وترضى، واجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. فإن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خرج يوما إلى المقبرة، فسلم وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. وددت أن لو رأينا إخواننا. فقيل: يا رسول الله، أولسنا إخوانك صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنتم أصحابي وإخواننا لم يأتوا بعد. فقالوا: فكيف تعرف من يؤمن بك من أمتك ممن لم يأتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين خيل دهم بهم، أليس يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإني أعرفهم من آثار الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس من أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، انفض المولد، غار الممثلون، انصرف المبتدعون. كنا نعرف أن هذا المولد إلى زوال، وكل مبتدع زائل، وتبقى لنا نحن مدارسة الشمائل. مضت دقائق التغني والطبل والزمر في المساجد، وإن تولى كبر ذلك المسؤول أمام الله عن المساجد. مضت بدعتهم، احتفوا برسول الله، زعموا بالطبل والزمر والرقص والاختلاط بين النساء والرجال في المسجد أمام أعين المسؤول عن كل المساجد والزغاريد والطبل والرقص. حسنا، دعهم وقد زال كذبهم، لنبقى نحن مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس رضي الله عنهما يقول: الرباني هو الذي يأخذ الناس بصغار العلم قبل كباره. تعالوا نبدأ الحكاية من أول الوضوء لنكتشف أسراره ونذوق حلاوته. تلكم حكاية خطبة اليوم: الوضوء. تعبنا سنين في دعوتنا من ملاحقة الذين يهاجمون الدين أو يحرفونه أو يخاطرون بالناس نحو الإلحاد واتهام الصحابة أو اتهام كتب الصحاح وغير ذلك. دعونا من مهاترات الترندات ولنبدأ مع أول صفحة في كتاب الفقه، رفع الحدث وإزالة النجس. تعالوا إلى أبواب الجنة الثمانية جميعا تفتح لنا، تعالوا إلى شطر الإيمان، تعالوا إلى شرط الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يده، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطش بها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشى إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يا أصحاب الذنوب بشراكم، يا معشر المذنبين أبشروا برحمة رب العالمين. يا من تعثرت عليه التوبة، ألا أدلك على ما يغفر الله لك به ما نظرت إليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ المؤمن فأحسن الوضوء خرجت كل خطايا من جسده حتى تخرج من بين أظفاره، من تحت أظفاره تخرج الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يتوضأ فيتمضمض إلا خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا التي نظر إليها حتى تخرج من تحت أسفاره، منبت الرموس، تخرج الخطايا مكان ما نظرت، تخرج الخطايا مكان ما نطقت، تخرج الخطايا مكان ما لمست، لأن كل هذه الأعضاء شاهدة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إننا نغسل هذه الأعضاء كي تنسى هذه الذنوب، كي لا تشهد علينا يوم القيامة. إننا نعتذر إلى الله بالوضوء عن الذنوب التي لولا نعمة الله علينا ما اقترفنا هذه الذنوب. دفنت بعض أحبابنا رواد المسجد وقد عاش بيننا فاقدا بصره لا بصيرته، فلما وصلت إلى قبره وكشفت عن وجهه هالتني مفاجأة، فوجئت لأنني تعودت أن أراه في الدنيا بنظارة، نظارة شمسية، فوجئت به في القبر من غيرها. كان اسمه نبيلا رحمه الله وكان من أهل القرآن. نظرت إليه من غير النظارة لأول مرة، عم نبيل أنت الآن ترى؟ ذهبت أيام فقد البصر؟ ويلي ويلي مما رأيت وعوفيت أنت من أن ترى. اليوم بصرك حديد، مضت الدنيا وأنت معافى من هذه البلايا التي نظرنا نحن إليها، وأنت اليوم ترى يا ويلنا من جوارحنا لا تستهينوا إلى ما تنظرون وما تلمسون وإلى ما تمسون فإن وراءكم وأمامكم بل منكم وفيكم شهود عليكم. يقوم المجادل بين يدي الله يوم القيامة يقول ربي ألم تجرني من الظلم فيقول رب العالمين بلى فيقول فإني لا أرضى علي شاهدا إلا من نفسي. يا لمد تعودت على الفهلوة في الدنيا فاكرها هتنفع بين يدي الله. فيختم الله على لسانه ويأذن لأعضائه أن تنطق. مخبرين لو تعلم ماذا ستصنع فيك يدك يوم القيامة لو تعلم كيف ستنطق عليك عيناك يوم القيامة لو تعلم ماذا ستقول عنك رجلاك يوم القيامة لكتفت جميع هذه الأعضاء ولمنعتها من أن ترى ذنوبك. فتنطق العينان وينطق اللسان وتنطق اليدان والرجلان ثم يؤذن له في الكلام فأول ما يتكلم يلعن أعضاء نفسه يقول تبا لكن فعن كن كنت أناضل. أعضاؤك هذه لا يصلح معها إلا الوضوء. توضأ بهذه النية بنية مغفرة الذنوب. توضأ عثمان رضي الله عنه أمام الناس ودعوني أمثل لحضراتكم الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أول الوضوء بسم الله. وإذا كنت في مكان فيه الحمام أعزك الله والخلاء فتكرم اسم الله أن تنطقه فتذكر اسم الله قبل أن تدخل بنية اسم الله على الوضوء بسم الله. ثم تغسل يديك إلى الرسغين 3 مرات ثم تتمضمض وتستنشق وتستنثر بغرفة واحدة. معرفش اعرف معرفش ازاي ياخد المية لفمي ثم الى انفي كيف اعرف حاول كررها بغرفة واحدة تأخذ الماء إلى فمك ثم تسحبه بأنفك فتتمضمض تحركه في فمك ثم تمجه تلقيه في الحوض ثم تستنثر تخرج الماء من أنفك. تفعل ذلك 3 مرات ليغفر الله لك ما نطقت وما شممت ثم تغسل وجهك 3 مرات من بمبة شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومن عظمة الأذن إلى عظمة الأذن وتخلل لحيتك. أين لحيتك؟ سنة تفوتك إذا كنت حليقا سنة حصرية للملتحين أن تدخل الماء داخل لحيتك في الوضوء ثم تغسل يديك إلى المرفقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. كلما شرعت في عضدك كلما كانت الزينة الغوايش التي تلبسها في الجنة تملأ ذراعك. ثم تأخذ من الماء فتمسح رأسك كلها وليس ربعها ولا طرف الرأس تمسح رأسك جميعا إلى آخرها ثم تسحب الماء من آخر رأسك إلى أولها وبذات الماء الذي بلل يديك تمسح أذنيك من الداخل والخارج، من الأمام ومن الخلف، ثم تغسل رجليك وتخلل الماء بين أصابع رجليك، وتحرص أن يصل الماء إلى كل قدمك حتى كعبيك، الكعب العظمة الناتئة من القدم من الجهتين. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته يوما لما رأى رجلا غسل رجليه وترك موضع درهم عند الكعب عند العقب جافا لم يصل إليه الماء، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته قائلا: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. يعني الوضوء ليس لعبة، إنك تغسل رجليك لكي تنجو من النار. وإذا مسحت على جورب، وإذا مسحت على خف، وإذا مسحت على نعل يغطي القدم جميعا بالأعقاب والكعبين، فإنك إن كنت مقيما لا تزيد في المسح عن يوم وليلة، وإن كنت مسافرا لا تزيد في المسح عن 3 ليال. توضأ عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الوضوء، ثم قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضأ كما توضأت، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل الذنوب تغفر في وضوء واحد. توضى كتير، أكثر من الوضوء واحرص عليه، كي يعرفك رسول الله، لكي يعرفك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كي لا تكون بين الدهم البهم الذين لا يعرفهم، كي تأتي جبهتك يوم القيامة عليها علامة كعلامات الخيل الغر، كي تأتي رجلاك يوم القيامة عليها علامات كعلامات الخيول الأصيلة المحجلة سوداء وفيها علامة بيضاء في الرجلين محجلة، فتأتي فيعرفك رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من نور الوضوء سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن محمدا عبده ورسوله. رواية أخرى ورواية ثالثة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من توضأ ثم قال ذلك فتحت له أبواب الجنة 8. وهذه يا أحبابي حكاية خطبة اليوم. لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لبلال: يا بلال ما لي أسمع خشخشة قدميك في الجنة بما سبقتني؟ أين أهل الموالد من هذه السنة البلالية؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أحدثت حدثا إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ما شاء الله لي أن أصلي. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. حاول تعمل كل السنة، حاول تلتزم جدا، استقيموا، حاول تكون ملاك يمشي على الأرض، استقيموا، حاول تكون مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولن تحصوا. خطاء. ولن تحصوا، مستحيل تجيب 10 من 10. ولن تحصوا، في فرق بين النبيين المعصومين والبشر اللي زينا. ولن تحصوا، ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاد الفينة بعد الفينة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الحل، الحل يا مذنب، يا من لا تستطيع أن تستقيم قمة الاستقامة، الحل واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، عنوان خطبة اليوم أنا على وضوء، أنا على وضوء، تودي ولا لا؟ أنا على وضوء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. إننا نعلم جميعا باعتبارنا مسلمين أن الوضوء يجب عند الصلاة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطر الإيمان، والإيمان يعني الصلاة. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليبطل صلاتكم. فالوضوء هو شرط الصلاة، وهو شطر الصلاة، نص الموضوع. فإذا كانت الصلاة لها أوقات كراهة، فإن الوضوء لا أوقات كراهة له. وإن كانت الصلاة تمنع أحيانا، فإن الوضوء على طول الخط. وإن كانت الصلاة تحتاج إلى تفرغ، الوضوء تستطيع أن تمارس معه كل حياتك. فالوضوء الذي يجب عند الصلاة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة، وتبطل الصلاة إن كان الإنسان قد أحدث حدثا ينقض الوضوء، ونواقض الوضوء الخارج من السبيلين، طاهرا كان أم نجسا، قليلا أو كثيرا، لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. كل ما يستدعي الحمام، كل ما يستدعي الخلاء، كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. طب هو حرام الحمام؟ حرام هو الإنسان اللي يتبول أو يتغوط يأثم؟ لا، مش حرام، ليس حراما، ولكنك طاهر. حسنا حسنا، هل الذي يتوضأ يستنجي بالضرورة؟ لا، الاستنجاء عبادة والوضوء عبادة. هل يجب الاستنجاء من الريح؟ لا. فلماذا أتوضأ؟ ولماذا أغسل هذه الأعضاء التي ليس منها القبل والدبر؟ إنها مسألة روحية، إنها حكاية معنوية، إنه معنى وليس مجرد جسد. تاني تاني تاني تاني، عشان المعنى ده لازم تبقى فهمه. الوضوء ليس حكاية جسد، لهذا قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الحكاية ليست حكاية هذا الجسد، إنها مسألة روحية بحتة. إنني أتوضأ للحسنات، أتوضأ لمغفرة السيئات، أتوضأ وأغتسل وأتطهر لأرفع حدثا معنويا. لهذا يقول النصراني أو الكافر أو الجاهل، يقول عن غسل الجنابة، يقول: خيارة وقعت من كيس خيار، أغسل الكيس كله ليه؟ هذه نظرتهم للحياة. أما المؤمن فلا يستوي وهؤلاء الكفار، طاهر متطهر. لهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية. لأنك طالما حافظت على الوضوء، لست فقط حكاية غائط أو بول. أليس من الخارج من الذي يخرج من السبيل المزي؟ أليس يحدث المزي بالنظر أو التفكير أو الكلام أو اللمس حلالا أو حراما؟ أنا على وضوء، أنا على وضوء، لا سبيل للشيطان علي، أنا على وضوء، أحمي بصري لأحافظ على وضوئي. فإن زللت وأخطأت وأذنبت، توضأت وحرصت أن أحمي وضوئي. اسمع للكلمة، لن يحافظ على الوضوء. عارف أنت بتحافظ على التليفون، بتحافظ على الفلوس، بتحافظ على جواز السفر، بتحافظ على المستندات المهمة، حافظ على الوضوء. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال بلال: ما أحدثت حدثا إلا توضأت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، لمس المرأة بغير شهوة عند بعض أهل العلم، وبشهوة على الراجح، وقيل هو الجماع، الرعاف الشديد أو القيء أو القلس عند من صحح الحديث، أكل لحم الإبل على الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم توضأ من لحوم، توضأ من لحوم الإبل. النوم أو غياب العقل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، يعني القفل الذي يحكم الشرج، العين، العين وكاء السهم، فمن سهى فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. وقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ينامون ويصلون ولا يتوضؤون، يعني الغفوة جلوسا أو قياما، لا الاستلقاء والنوم والغطيط. هذه نواقض تنقض الوضوء، لكن الوضوء شأنه أكبر وأعم وأكثر من مجرد ذلك كما ستسمع. فالشاهد هنا مشروعية الوضوء عند كل ناقض. كلما دخلت الحمام، كلما أخرجت ريحا، كلما أكلت من لحوم الإبل، كلما نزف منك نزيف، كلما نمت، كلما انتقض وضوءك، كلما لمست امرأة بشهوة، إن كانت امرأة حلالك لم تأسم لكن الوضوء انتقض، وإن كانت المرأة ليست حلالك تأسم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد، لو مسكنا سيخ حديد 12 ملي طعنك به، خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك، تسلم على واحدة بالحرام حتى لو من غير شهوة، تأثم إن كان بغير شهوة ولا ينتقد الوضوء، وتأثم إن كان بشهوة إثما أكبر وينتقد الوضوء. كل ناقض أتوضأ. شفت بلال؟ أرأيت إلى بلال؟ لأن بلالا رضي الله عنه كان حارس الصلاة، حارس الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. سيدنا بلال كان حارس الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من يحرس علينا صلاة الصبح؟ فقال بلال رضي الله عنه: أنا. فالحارس المؤذن يحتاج إلى الحفاظ على الوضوء ليكون مستعدا دائما للوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، لأن المتوضئ مستعد لكل حسنة. مصحف أقرأ، ذكر أذكر، نام أنام، أذان أؤذن، صلاة أصلي، المتوضئ مستعد. واجب هذه الخطبة: أنا على وضوء. دخلت الحمام تخرجش إلا متوضي، لا تنقض وضوءك إلا في الحمام، ولا تخرج من الحمام إلا متوضئ. رسالة خطبة اليوم: أنا على وضوء دائما، لتكون أبواب الجنة مفتحة لي دائما، كأنني شخص رمضاني. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. المتوضئ في رمضان دائما، عمره كله رمضان، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. اللهم افتح لنا أبواب الجنة الثمانية. أبواب الجنة الثمانية ليس منها باب اسمه باب الوضوء، لكنها جميعا تفتح للمتوضئ. المتوضئون يصومون، يجاهدون، يتصدقون، أهل البر والصدقة، أهل المعروف. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن صارت في الدنيا فضيحة لصوفي فاجر يأمر الناس بالفحشاء والمنكر، فإنني أقول لكم لا تظلموا الصوفية، لا تظلموهم، فإن الحكاية ليست في أخطاء شخصية ولا عورات ولا زلات ولا نزوات، لا تظلموهم فإنهم بريئون من هذا، ليس بالضرورة كلهم أهل نجاسة وفحش مع النساء، إنهم كلهم أشر من ذلك، إنهم يقترفون الشرك بالله وهو أعظم، الذي يقول البدوي قطب الأقطاب إذا دعي في البر أو البحر أجاب، والذي يطلب المدد من الميت ومن غير الله، والله يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، والذين يسجدون لغير الله ويطوفون حول القبور، حاشا لله أن يشرع ذلك. لا تظلموهم، فالحكاية أكبر من ذلك، إنهم أشر من مجرد الزنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ليت الحكاية كانت حكاية فواحش وتحرش، يا ليتها كانت كذلك. أما الشرك فإنه الظلم العظيم والبأس الجسيم الذي لا يغفره الله عز وجل ولا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا. وتعالوا في خطبتنا هذه نسير في ركاب أهل التوحيد ليميز الله الخبيث من الطيب. ذهب أهل الموالد ببدعهم، أكلوا حلواءهم ورقصوا، تعالوا نحن نتوضأ ونعيش مع السنة كي يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فإنه يعرف الناس يوم القيامة من آثار الوضوء. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم شرع الوضوء عند النوم، كم أنت عظيم أيها المسلم، كم أنت شريف وفخم، كم أنت موقر ومبجل لدرجة أن نومك عبادة، كما قال ابن مسعود إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إن النوم عبادة وطاعة نستجم به ونرتاح لكي نكمل الحياة. وطالب الثانوية العامة وغيرهم من المجتهدين الذين يريدون أن يسهروا من غير نوم ثم يغلبهم النوم، أقول لهم وحدوا الله فإنه القيوم الذي لا ينام. قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، إذا أردت أن تنام توضأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فمن بات طاهرا جعل الله في شعاره ملك يبيت معه. تنام متوضي، وسع وسع عشان تحت اللحاف معك، تحت الغطا معك، في ملك نايم معك في حضنك. فمن بات طاهرا بات في شعاره ملك، جوه الكبرتة في شعاره تحت الملاية ملك، ما تقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. الله، شفت اللي ينام وامه جنبه تاخد بالها منه لما يتقلب تغطيه تاني، ملك يبيت في حضنك كلما تقلبت دعا لك، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يا من تريد أن يغفر الله لك، ما ظنك بدعاء الملائكة واستغفارهم لك؟ وأجمل من المغفرة تحقيق الأمنيات. تخيل أن النوم للمتوضئ مثل السجود، أقرب ما تكون من ربك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إننا حين ننام ترفع أرواحنا الموت الصغرى، فإذا كانت أجسادنا طاهرة صرنا كالميت الذي غسل. لما تنام من غير وضوء كأنك مت من غير غسل. تحب كده؟ توضأ قبل النوم. أجمل ما في الموضوع قبول الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر لنومه لم يتعار ساعة من الليل فيدعو الله إلا استجاب له. الله، أبشر يا مهموم، أبشر يا مدين، أبشر يا مكروب، يا من تنام ومعك الديون، يا من تتقلب في فراشك تدعو على من ظلمك، يا من تتقلب في فراشك وتدعو الله بدعاء كرب وهم وحزن، نم متوضئا يستجيب الله دعاءك وأنت على فراشك. وشرع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الوضوء وتكرار الوضوء للجنب الذي يريد أن ينام أو يأكل أو يعاود أهله، لأنه أنشط وأطهر. إذن الحكاية ليست حكاية الصلاة فقط، إنها شعار. وعند بعض المذاهب أن الوضوء يشرع من كل أكل أوقدت عليه النار. إذن الوضوء هو حكاية يوم وليلة، حفاظ على الحالة. أنا على وضوء، يمر بي شيئا حراما لا أنظر إليه لأنني أحافظ على الوضوء، لا ألمس حراما لأنني أحافظ على الوضوء، مستعد للصلاة لأنني محافظ على الوضوء، لا أكذب، لا أجادل، لا أماري، لا أشهد الزور، أنا محافظ على الوضوء. وإن كنت مذنبا فإن الوضوء يغفر الله بي، يغفر الله لي به. فيا عباد الله، حافظوا على الوضوء وتوضأوا كثيرا، لأن الوضوء يمحو آثار الذنوب ويعرفكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعكم في الجنة الدرجات، وتبلغ الحلية في الجنات مبلغ الوضوء، ويستجيب الله به الدعوات ويغفر به السيئات ويثقل به الموازين، وتعرفك به الملائكة وتصاحبك الملائكة به حتى عند نومك وعلى فراشك. أرأيتم إلى السنة وجمال السنة وهدي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم الكريم؟ اللهم إنا نعتذر إليك وإلى بيوتك ومساجدك بهذه الخطبة عما اقترف أهل الموالد من رقص وزمر وطبل وزغاريد فيها. واللهم اجعلنا من أهل الوضوء. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. واللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا لا مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم نشط قلوبنا للوضوء، اللهم عظم في قلوبنا شأن الوضوء وأعنا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا خشيتك فيه يا ذا الجلال والإكرام، وتقواك فيه يا أرحم الراحمين. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى بغير طهور عذب في قبره. اللهم أجرنا بالوضوء من عذاب القبر، اللهم أجرنا بالوضوء من الغفلات والسيئات يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. واللهم إنا نسألك العافية ودوامها وتمامها والشكر عليها. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك أمالنا يا رب العالمين. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبلهما منا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا ومن بغى علينا. اللهم إنا ندرأ بك في نحر من عادانا أو أراد بنا شرا أو اغتابنا أو نمنا. اللهم إنا ندرأ بك في نحر من تتبع عورتنا أو أراد فضيحتنا. اللهم إنا ندرأ بك في نحر من أخذ مالنا أو آذانا في أموالنا يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، احفظنا واحفظ أولادنا وبيوتنا وأزواجنا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا، اللهم نجحنا ونجح أبناءنا في دراستهم وارفع درجاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن تفرج كربهم، وأن تذهب همهم، وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم. آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.